الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طائرا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني إذا جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا وَإِذَا أُحِيطَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ آمَنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع قال عيسى بن مريم اللهم

تعلم ما في تعلم ما فينا ولا تعلم ما فينا تعلم ما فينا ولا وَأَنْتَ ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وكذب وتدمان والإسلام عشنا في حبة التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ الجمهورية العربية والمقيم بالمدينة الشرقية الإذاعة الصوتية والإذاعة الربعية إدارة أولاد الحمائية.